بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة باب رقم 55. قال الإمام البخاري: باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة أن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا مدرج في الخبر ومن كلام عائشة، ويعرف المدرج بتتبع روايات الحديث، فيقف العلماء على من زاد هذه الزيادة. طبعا لا يجوز لأحد أن يتعمد أن يخلط كلام النبوة بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن الصحابة فمن بعدهم يعني قد يزيد كلاما من أجل مزيد من الفائدة. وطبعا يعني بعض الجهال الذين يعني يجيزون يعني إقامة المساجد على القبور، وإذا ذكرت لهم هذا الحديث يقولون هذا في اليهود والنصارى فليس في المسلمين. فكلمة عائشة رضي الله عنها ترد عليهم: يحذر ما صنعوا، يعني حتى لا يقع المسلمون فيما وقعت فيه اليهود والنصارى فيتعرضوا للعن كما تعرضت اليهود والنصارى. الحديث الثاني: قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقول باب كذا في أكثر الروايات إثبات كلمة يعني باب بغير ترجمة، وسقط من بعض الروايات أن هذا يعني هذا الحديثان يكونان يعني مع الترجمة السابقة، وقد قررنا أن ذلك كالفصل من الباب، فهذا الباب يتعلق بالباب السابق أو هو جزء أو فيه فائدة جديدة لا تعلق بالباب السابق. والجامع بينهما الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا. يعني الباب السابق في حديث يعني أم سلمة لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة يعني فيها تصوير، فقال: أولئك قوم إذا مات فيهم رجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فيبين أن مجرد اتخاذ المساجد على القبور ولو لم تكن هناك صور أيضا محرم، فكلا الأمرين مذموم وكلاهما محرم. قول لما نزل كذا لأبي ذر إحدى روايات الصحيح بفتحتين والفعل المحذوف أي الموت، لما نزل الموت وهو مفهوم من السياق، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره بضم النون وكسر الزاي نزل، وقوله طافقة أي جعل، والخميصة كساء له أعلام، أعلام يعني فيه نقوش يعني أو ألوان يعني، فقال هو كذلك أي في تلك الحال يرحمكم الله، أي في تلك الحال يحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة، وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى، إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. وقوله اتخذوا جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن. يقول: وكأنه قيل ما سبب لعنهم، فأجيب بقوله اتخذوا وقوله يحذر ما صنعه جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي, يعني ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم, كأنه سئل عن حكمة ذلك, كأن الراوي سئل عن حكمة ذلك, عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك. وطبعا ده يشير إلى أن هذا الحديث أو هذا الكلام من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدعي أحد أنه منسوخ. وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى, فليس بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي غيره. وكل هؤلاء من أنبياء يعني بني إسرائيل, يعني من ذرية إسرائيل, وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ولكن يعني كل الذين قبل عيسى يعني من لدن يعني إسرائيل, وهو يعقوب يعني يعتبر من أنبياء بني إسرائيل, وعيسى آخرهم وهو نبي النصارى, وهو الذي بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول قد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى, فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره, وليس له قبر. وجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين. طبعا دم محتاج دليل, الحواريين هم أصحاب يعني عيسى ومريم في قول, ولكن هذا القول مرجوح لأن مريم لم تكن يعني نبية, وأمه صديقة ما كانت يعني نبية, يعني لأن يشترط في النبوة الذكورة. أو الجمع في قول أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى, والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم, فاكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب, كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال إذا مات فيهم الرجل الصالح, ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم, وذكر النصارى بالمفرد واليهود بالجمع. أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا, فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت. اليهود يعني ضلال, اليهود يعني مغضوب عليهم, يعرفون الحق ويتنكبونه, والنصارى ضلال. فالنصارى اتبعت اليهود يعني في ذلك لأنهم ضلال. ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. الباب رقم 56, يقول الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال هو أبو الحكم, لم يقل سيار أبو الحكم أو أبو الحكم سيار, لأن شيخه حدثه قال حدثنا سيار, ولكنه أراد أن يبين لنا يعني كنيته فقال هو أبو الحكم. قال حدثنا يزيد الفقير, والفقير يعني كان يشتكي من فقار ظهره في بعض الألقاب, يعني ألقيت على العلماء يعني خلاف ما يعني يظن بها, راوي يسمى الضعيف أو لقب الضعيف, لم يكن ضعيفا في الحديث ولكن كان ضعيف في بدنه, وآخر يسمى الضال وهو يعني إمام كبير, وسمي الضال لأنه تاه في يعني مكة ولم يكن ضلا يعني في العقيدة. فقال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي, وحلت لي الغنائم, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس كافة, وأعطيت الشفاعة. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض, تقدم الكلام على حديث جابر في أوائل كتاب التيمم, وتقدم مشروحا. يقول أخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضا وسعيد بن النضر, لكنه ساقا هناك على لفظ سعيد وهنا على لفظ ابن سنان, وليس بينهما تفاوت من حيث المعنى لا في السند ولا في المتن. وطبعا البخاري نادر جدا أنه يعيد الحديث بنفس اللفظ ونفس المتن ونفس السند, لا بد أن يأتي بفائدة جديدة. وإيراد له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراءة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا, أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا للسجود. والقول بأنه هو أراد أنه هو دار التحريم يعني مش هو الجمع الحسن يعني, أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة يعني مسجد. ويحتمل أن يكون أراد أن الكراء فيها للتحريم, وعموم حديث جابر مخصوص يعني بهذا. حديث جابر الذي معنى أعطيت خمسا يعني أن كل الأرض تصلح لأن تكون مسجدا وهي أيضا يتطهر يعني بها يعني في الصعيد الطيب. فمخصوص بالأماكن بالمقابر مثلا جالت لي الأرض أماكن القبور يعني اللي فيها المقبرة أو اللي فيها الصور أو غير ذلك مما ذكر يعني آنفا. يقول لأن الحديث ينسيق في مكان الامتنان فلا ينبغي تخصيصه. بيعترض يعني في الهامش يقول في كون الأول أولى نظر والأصح الثاني. فهو قال هنا أن أراد أن الكراهة فيها للتحريم. وعموم حديث جابر جاءت لي الأرض مسجدا وطهورا مخصوص بهذا والأول أولى لأن الحديث ينسيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه. ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح لأن التنجس وصف طارئ ولا اعتبار بما قبل ذلك. يرجح في الهامش القول الثاني يقول الأصح الثاني وعليه تكون مقبرة ونحوها مما صح النهي عن الصلاة يعني فيه مخصوص يعني من عموم حديث يعني جابر يعني كل الأرض مسجد وطهور ولكن يعني مخصوصة بالمقبرة ويعني ما ذكر يعني مما يكون مشابها يعني لها كالأرض التي فيها التماثيل أو بيت النار أو كنائس النصارى أو غير ذلك. باب رقم 57 قال باب نوم المرأة في المسجد يعني مشروعية نوم المرأة في المسجد أو جواز نوم المرأة في المسجد طبعا بالضوابط الأخرى أن هي لا تكون يعني فتنة ولا تعرض هي للفتنة أو لل وأورد يعني حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد والتي كانت تسكن المسجد. وطبعا بالنسبة للرجل في حديث ابن عمر كان في بداية كتاب التهجد عندما كان يعني شابا عزبا وكان يبيت يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن المساجد يعني لم تجعل لذلك ولكن يعني قد تدعو الحاجة كأن يكون أحد ليس له بيت أو عنده عذر يعني مبيت في بيته فيمكن أن يبيت في المسجد. وكأصحاب الصفة الذين يعني لم تكن لهم بيوت فكانوا يكونون في المسجد وكانوا يكونون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحادهم بالصدقات التي تأتي. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي هشام بن عروة ابن زبير عن أبي عن عائشة أن وليدة يعني أما كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت بها حدايات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث يعني بهذه القصة. قول نام باب نوم المرأة في المسجد أي وإقامتها فيه. قول أن وليدة أي أمة وهي في الأصل المولودة ساعة تولد خله ابن سيدة ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة. قوله قالت فخرجت القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة وقد روت عنها عائشة رضي الله عنها هذه القصة والبيت الذي أنشدته ولم يذكرها أحد ممن صنف في رواية البخاري ولا وقفت على اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح. وده يدل على يعني اجتهاد الحافظ ابن حجر في العلم وكيف أنه ينقب عن كل شيء، حتى أراد أن يعرف اسم المرأة واسم القبيلة واسم الصبية التي ضاع منها الوشاح، والوشاح بكسر الواو ويجوز ضمها وشاح أو وشاح، ويجوز إبدالها ألفا، خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة، وقيل ينسج من أديم، أديم يعني جلد عريض ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشفها، العلب يجعل على إيه؟ على عنقها يعني. وعن الفارسي لا يسمى وشاحا حتى يكون منظوما بلؤلؤ وودع انتهى. وقولها في الحديث من سيور يدل أنه كان من جلد، وقولها بعد فحسبته لحما أنه كان من جلد وكان يعني مرصع باللؤلؤ فظنته الحدية لحما، لا ينفي كونه مرصع لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين. قوله فوضعته أو وقع منها شك من الراوي، وقد رواه ثابت في الدلائل من طريق أبي معاوية عن هشام، فزاد فيه أن الصبية كانت عروسا فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح فأخذته الحدية فاتهم به الوليدة. قول حديات بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية، تصغير حدئة بالهمزة بوزن عنبة، ويجوز فتح أوله وهو الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل والحرم. والأصل في تصغيرها حديات بسكون الياء وفتح الهمزة، لكن سهلت الهمزة وإضغمت ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفا، ويتسمى أيضا الحدى بضم أوله وتشديد الدال مقصورا ليس ممدودا، ويقال لها أيضا الحدوي بكسر أو الحدوي بكسر أوله وفتح الدال الخفيفة وسكون الواو، وجمعها حدا كالمفرد بلاها، وربما قالوه بالإيه بالمد، والله أعلم. قوله حتى فتشوا قبولها كأنه من كلام عائشة رضي الله عنها، وإلا فمقتضى السياق أن تقول قبلي، هي رواية الإيه القصة يقول كذا وكذا هو في رواية المصنف في أيام الجهرية من رواية علي بن مسهر عن هشام، فالظاهر أنه من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيبة التفاتا أو تجريدا. وزاد فيه ثابت أيضا قالت فدعوت الله أن يبرئني فجاءت الحدية وهم ينظرون. قول وهو ذاه تحتمل أن تكون هو الثاني خبرا بعد خبر أو مبتدأ وخبره محذوف، أو يكون خبرا عن ذا والمجموع خبرا عن الأول، ويحتمل غير ذلك. وقع في رواية أبي نعيم وهو وها هو ذا، وفي رواية ابن خزيمة وهو ذا كما ترون. قالت أي عائشة فجاءت أي المرأة، قول فكانت أي المرأة والكشمهني فكان والخباء بكسر المعجم بعدها محدى بالمد الخيمة من وبر أو غيره. وعن أبي عبيد لا يكون من شعر والحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها شين معجمة بيت صغير القريب السمك، ومأخذ من الانحفاش والانضمام، وأصله الوعاء الذي تضع المرأة فيه غزلها. قوله فتحدث بلفظ المضارع بحذف إحدى التأين، يعني معنى فتتحدث تعجيب أي من أعجيب، ويوم وشاح من تعجيب ربنا، ألا إنه من بلد الكفر نجاني، أي أعجيب واحدة أعجوبة. ونقل ابن السيد أن التعجيب لا واحد لها من لفظه. قوله ألا إنه بتخفيف اللام وكسر الهمزة، وهذا البيت الذي أنشأته هذه المرأة عروضه من الضرب الأول من الطويل وأجزاء ثمانية وزنه فعولن مفاعيلن أربع مرات، لكن دخل بيت مذكور القبض هو حذف الخامس الساكن في ثاني جزء منه، فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سليما. أو قلت يوم الوشاح بالتنوين بعد حذف التعريف صار القبض في أول جزء من البيت وأخف من الأول، واستعمال قبض في الجزء الثاني وكذا السادس في أشعار العرب كثير جدا نادر في أشعار المولدين. وهو عند الخليل بن أحمد أصلح من الكف، ولا يجوز الجمع عندهم بين الكف وهو حذف السابع الساكن، ده في العلم العروض يعني، وبين القبض بل يشترط أن يتعاقب، وإنما أردت هذا القدر هنا لأن الطبع السليم ينفر من القبض المذكور، وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد، المبيت طبعا بالليل والمقيل يعني وقت الخيلولة، والمقيل في المسجد في قصة علي بن أبي طالب لما غضبته فاطمة فذهب فينام في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم أبا تراب. في الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة، وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها، وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة كما حدث لهذه المرأة، ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة، وفي فض الهجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم. هذه المرأة كانت مظلومة، الله عز وجل أجاب دعوتها وأتت الحداية وألقت الوشاح، وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن في السياق أن إسلامها كان بعد خدومها المدينة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.